المثل بالنسبة للعمامة، هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة يا شيخ؟ لا، العمامة هي الملفوفة على الرأس، ليس هذا الفكها. أما الغترة والصماغ والعقال فهذه من في الأولى، يجب أن نزيلها وينتهى الأمر. يعني العمامة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك المعين يلبسون مثل أيام الشتاء القبعة هذه، بس تعرف ان اشامه الراس كله وفيها طوق من اسفل من عند الرقبه، وهذا لا يحب العمامه. والمثل العمامه مثل المثل الراس يعمم او جزء بسيط، لا يكفي اثرها، يكفي ان يمسح اثرها. جزاك الله خير. ما تمسح العموم، بكل ان كان مكشوفه تمسح، إن كان أن العمامة قد كتبتها فلا تمسح. كتابة لا، هذا كتاب الصالح. من درجة الحكمة أن فوق المسلمات ليش وتوضع الصندوق حق المدرسة نية أنها مساهمة في المقصف، ولكن الفلوس ما تحمت في الصندوق طول العام، وآخر العام طلعوه فلوس ولي كان من ذلك ما أكمل 10 مليون 225 من حيث المساهمات المدرسة، لكن الفلوس ما يطلع من الصندوق. هل في ذلك معك؟ هذا ليس فيه بأس، لأن هذه الدراهم التي توضع في الصندوق تعتبر كالأمانة كالوديعة، والمدرسات يقضون الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصف، وإذا كان في آخر العام حسبوا المنصرف وحصل الربح ثم أعادها للطالبات. هل يجوز في السرعة الكذب على المنبر؟ يعني تقيد السرعة من يوضع لك الطول مثل السرعة 120، ولكن السرعة تختلف عليها السيارة المصدر من يوضع يعني بالبنشر بالسرعة من شيء السيارة هي الفخمة كأنها من شيء 120 مثل ما تعتبر سرعة، هل تجاوز الواحد يعني 140 150؟ السرعة المقيدة عند الأصل يجب على الإنسان أن يتقيد بها، لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمورنا، حتى لو كانت السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتها، العبرة بالسرعة، لأن حتى المريحة هذه لو ضرب عليه الكفر لكان عذر للهلاك. من ماتت فخمات هذه الأشياء؟ ما ماتني؟ يعني ناحية البنشر، يعني لا البنشر معذر؟ لا، بمحل سورة مثل البنوز في التاليات. المجرد وهذا أعرفه شيء لا ما إذا قدرنا أنه مأمون البنشر فهو مأمون فيما لو دخل بين يديه بعير أو ماهية. الطرق السريعة تعرف مهمة بشكل الطرق السريعة فيها شيء ما أظن. على كل حال الأفضل أنه يجرى الإنسان يتمشى على نظام الدولة، هذا هو الأفضل. إذا لاحظ مثلا في الشيخ الضعف في صندوق الشباب ناتجين في صندوق الشباب المنفق من الضعف، هنا ومنها كذلك فأنا يبدأ تباين الأسباب أن يتفاجع على الشباب، يعني يكون في قوة بعد الالتزام. الالتزام الذي طرأ على الشباب لا شك أنه يصبه لله الحمد، وليس فيه ضعف، بل هو والحمد لله في تقدم، لكن الشيطان قد يأتي للإنسان المنتظر فيثبته، ثبته عن فعل الخير أو يعيده بفعل الشر، لأن الله يغفر له وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل، ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله الدار الآخرة

بعض الناس بعض العامة إذا أنكر عليها الاختلاط أو مصافحة بعض قريبات على المحارم ولد شبهة يقول لو أن زوجة جاري كانت مريضة هذا جاري غائب وليس عندها محارم هذا أتركها حلا يعني ما أخذها الطبيب يعني نفس الاختلاط بالنساء ومصافحتهم وهم غير محارم لا يجوز والخلوة أشد وأعظم لكن عند الضرورة تختلف الأحكام قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه فإذا كانت امرأة جاري مضطرة إلى أن يكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به مع أن الفتنة إذا كان عند الزوجة يستعين بها حتى تدور الخلوة نعم صدق شيخ بالنسبة الآن للرافضة بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن يجدون يعني في الشمال عندنا بكثرة خاصة يعني من خلال التدريس انتشار على المدرسين الرافضة حتى الآن يعني عندنا في مثلاً زي الشيخ في الحفر يعني أكثر مدرسين من الرافضة فهل تشكر يا شيخ يعني فتوى يعني أنه ما يتحمل من الأنعام منهم وليس أنصحون يا شيخ بالخطبة عنهم في على المنابر ثابت الله شيخ أما الفتوى فيه فلا تحصل مني تحصل من دار الإفتاء لأن هي جهة مسؤولة وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه فإذا ظهر منه الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح لأنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة وأن ناظروا عليها ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدعة من عنده علم بالسنة وطريقة السلف معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق لأن الله تعالى قال بل نقله بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم غير مما تشركون أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمثل إلى العقيدة بصلة إنما هو في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرض لما يتعلق بالعقيدة فلا بأس بذلك ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع المطلقة حتى لو تنتشر البدع بين شبابه نعم شخص بعد عن الراحة يعني عندنا اللاجئ ينزلون إلى السواق يصلون في المساجد هل يجوز أن نخرج من المساجد رغم أن في الجيش أحيانا يمنعون أحيانا إيش؟ الجيش يعني الذي معهم يمنعون أحيانا إذا خرجنا من المسجد أن لا أرى أن يخرجوا أن يخرجوا من المسجد بل يتركون يصلون لعلى مهدوهم لا هم إذا دخلوا المساجد من أعرف يصلون مع الناس نعم إذا هم المعلوم المحتاج خلف الناس ويقف صلوا مع الناس وأما طردهم من المساجد فلا أرى ذلك يقال لهم انتظروا إذا كنتم لا تنتظروا مع جماعة انتظروا حتى يأخذ الناس من المسجد يصلوا نعم لماذا نحن على أنكم تدعونهم الحق ما معاه سبيل جماعي

يقولون ان العامل لا اهتم ولا يقوم بما يلزم من الشغل لانه يعرف ان راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم، ولكن يقول يمكن ان تجعل له شيئا معلوما على كل عمل ينتجه، فاذا كان خيارا تقول لك على كل ثوب 5 ريالات 10 ريالات حسب ما تتفقان عليه. خليك معي اصبر انتظر، واذا كان بناء فقل لك على كل متر كذا وكذا، اذا كان سباكا كذلك، كهربائيا كذلك، ففي هذا الحال ينشط بالاضافه الى اجرته المعلومه. نعم. طيب اذا كان هو كفار هل يجوز ان يحتفل بالاسم؟ هل ايش؟ اذا كانوا كفار وثنيين او مسيحيين وكذا. اذا كانوا كفارا فمعلوم ان الكفار اذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنى فلا باس، لكن المسلم خير منه. قال الله تبارك وتعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. وقال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعة الشيخ السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع تقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات المناعة في هذا المسجد؟ كيف كان كذلك؟ الأرض في إحدى القرى أقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض أن الأرض ينشر نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا ومن ملك الشخص هذا، خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تملك المدعي، فهل تجيب الصلاة فيه؟ بإذن الله إذا ثبتت، إذا ثبتت أنها لفلان وقد بني المسجد، فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه وإياه، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وينفق عليه النفقات الباهرة. فالواجب أن هذا الرجل لما جلست الأرض له أن يصالح من قبل المسلمين. إلى الآن قريب منها قضية 2 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أن ما يمكن أن يكون منه خلف، لكن الناس ربما يهدف يعني ما راح يتعرض له، لكن الآن هل تجوز الصلاة فيه أو لا؟ الذي ينبغي أن لا يصلي فيه ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته من المسلمين فإذا صلى به فلا حرج عليه. والأولى الأولى أن لا يصلى به سواء صلاة الوقت أو الجمعة. الجمعة غير إذا ثبت أنه بصاحب الأرض، ولكن ما أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة. لماذا لا تحكمون؟ القضية من عام 1905. أقول لماذا لا تحكمون؟ في أي بلد؟ في نذكر البلدة كرم الشافعي او دمني. طيب السؤال الثاني يربط كتاب حول صلاة العيدين الأسئلة الصحيحة، الأسئلة عن صلاة العيدين صحيح الكتاب، وذكرت تحية المسجد في مسجد العيد. اي نعم. بالنسبة عندنا بالقرى المسجد يكون خارج القرية، نصور هل من الأولى تحية المسجد او نعم؟ يعني عندنا صلى نعم ترى علينا كثير من مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغير من المساجد، ثم أبو المصلى العيد كغير من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجوز حتى يصلي ركعتين حتى وإن كان خارج القرية. وإن كان خارج القرية يعني مسجد سواء صور أو مصلى. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحجاب أن يكون المصلى، وهذا يدل على أنه أن له حكم المسجد. ولا ينكر عن فرق التحية؟ لا ينكر، لأن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه. ان له تحيه. طيب اذا كنت تشتغل في الاخير ممكن بعض الاشخاص يشتغل اسم غيره في اقامه مؤسسه مؤسسه تجاريه هو مثل احد الموظفين في الدوله ما اذكر الدوله لم يعزم ان الموظف يفتح محل تجاري هل يجوز هذا او لا؟ هل هذا كذب او صدق؟ هذا كذب. طيب هل الكذب جائز؟ لكن على الآن الملاحظ عند يجب أن يعلم من الملاحظ من يستحب أن تسأل الآن نعم فهو كان لا يجب من يستحب أن لو أثبت أن يفعل هذا الشيء أقول ثانيا هل هذا من النصف للدولة أو من الغش؟ من الغش من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟ باطل. إذن ثلاثة محاذير لأن المنزل الكذب وغش الدولة وأخذ مال بالباطل وعلى هذا فإنه حرام ولا يجب الإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة ويقال لهذا الرجل إما أن تقع على وظيفتك وتترك العمل وإما أن تعفو بالعمل وتترك الوظيفة الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عنده. نعم. هل النهاية لو أثرت في هذا الشيء؟ نعم. أصلاً هذا موجود في. هذا موجود عند الناس. ولا بس موجود. أبداً ناجي. التحيل على الحكومة ناجي. ما تعرف. الحمد لله. يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلب عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمثل. أي كان يقول المثل بكذا فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا تمام فيأخذ المثل على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم وإلى ما ذلك. هذا لا بأس من الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل أن يكون الكثير مثلا أثر في هذا العمل في أن يكون العاقب وهو المسؤول عن العقد وغير ذلك أن له أثر ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة أما إذا كان لا يتفق لأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟ هذا المهر أنا أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الثلث أجابها بعض العلماء واستدل بعموم قوله تعالى فإن شفتم لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اختلف به ولم يقدر وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه وأن معنى الآية فلا جناح عليهما فيما اختلف به مما أعطاها ولا تكلف شيئا لم يأتيها وفي طلب الزوج أكثر من أعطاها يعني شيء من الإضرار بها لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط أما أن يرضها عليها فلا المشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاه والذي ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة استأنى البقاء معه لتقصيره أن يخفف ويستفيد ما جاء. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها. طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟ هل إيش؟ هل في دليل شرعي على اللعنة من الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟ لا، لا أحفظ حديث اللعنة، لكن في حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الله وهذا أشد من اللعنة والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا بسبب شرعي. السؤال أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج، فلها في الله تنادي زوجة ذلك من بيت شماه حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها تطليقا. السؤال الأخير: ملحق بجوار المسجد التابع للمسجد نباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد، قال هذا يجوز؟ ما معنى دخل به خدمات المسجد؟ هو ملحق بجوار المسجد، لكن خدمات المسجد من كهرباء وما شابه ذلك ونظافة، يعني اجر المحل. نعم، في كل مسجد. هو في الكهرباء في المسجد، المسجد خاص ليس في العبادات. نعم، وهذا ملاحظ للمسجد المحل. نعم، مؤجر ودخله في الخدمات المسجد. نعم، لا ما دام التسجيل مباح. نعم، فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو قولكم في حديث الجثة في صحيح مسلم؟ قيل فيه ان النفس لا تطمئن الى تحضن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما في سياق نفسه من النكاره، وقد انكره الشيخ محمد رشيد الجرى في تفسيره انكارا عليها، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل قال به أحد من السلف؟ كيف؟ هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟ لا أعلم، لكن ما شرط. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه، كان هناك من شيء. كذلك يا شيخ، هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة، ويقول نقول السلفيين أو السلف، لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والمتريدية في هذا المصطلح. الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق، يعني السنة وجماعة، فإن أهل السنة وجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خلفهم فيه. فمثلا اذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله واسماء ما ينكر فهو ليس من اهل السنه والجماعه فيما انكر، وان كان منهم في امور اخرى، لان اهل السنه والجماعه يرون ان الانسان قد يجتمع فيه خلال بدعه وخلال سنه خلال الكفر خلال الايمان، فهذا الرجل الذي خالف اهل السنه خالف السلف في صفات الله نقول هو ليس من اهل السنه والجماعه في صفات الله، وجمعه بأعمال أخرى كمثال التقييم مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته. وحين هذا نحن من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. نعم. الذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس على أهل السنة والجماعة. وكيف يكون أهل السنة والجماعة وهو مخالف للإسلام؟ وهل لا يوجد مصطلح أهل السنة والجماعة؟ نعم. أهل السنة والجماعة حقيقة من الذين كانوا على من كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا فسر منهم عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأن من كان على مثل ما عليه هو وأصحابه. هذا يا شيخ في مثال يعني مثلا نجعل النووي ابن حجر نجعله من غير أهل السنة والجماعة؟ نعم، فيما نظام العلم من أسماء الصفات ليس من السنة والجماعة. لا بالإطلاق يا شيخ هكذا يعني ليس من أهل السنة والجماعة. لا ولا هذا ما خلص لك. إنه إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من السنة والجماعة، بل يقيد وقد هو من السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا. أما في طريقته البدعية فليس من السنة والجماعة. أو في مخالفة في الشيء الفلاني. نعم. طيب هنا سؤال يقول عند الفنجان على تهيئة الرأس بما يتعلق بحرف الباء، وأنها مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء وظهر التضييع على الباء، والفنجان بقوله تعالى عما يشرب بها عباد الله ومن يشرب بها المقربون، وأيضا سمعت بيت من الشعر العربي ما فيه لا تهجر الآن المقائل لأن شربوا بماء البحر. نعم. إن ترفعت إلى لجن الحوت إلى لجن الحوت هم لهم مريض. لا شك أن من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب المتعلق به، فتجد منه مثلا تارة في كل التبعية وتارة في كل السببية، تجد فيه تارة في كل الدربية وتارة في كل السببية، كذلك الباء قد تدل التبعير وقد تدل السببية إلى غير ذلك، وهذا عن المعلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعير أو لا للتبعير في قوله تعالى خمسه برؤوس، وإن من الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا من الإطلاق لأنها عدة في مسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يطلق به الممسوح. ويقعد الاستدلال ليس بالباء لأنها للعموم أو للتبعير وما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة الرؤوس. لكن إنكار أنه للتبعير الناجح أنه في النهاية أنكرها بعض العلماء، قال إنها لم تلد في حديث العرب للتبعير، لأن قوله تعالى يشرب بها عباد الله الصواب أن يشرب هنا نظام من معنى يروى يروى بها عباد الله، أي أن الباب معنى من أن يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا شربنا بماء البحر لما تلطعت إلى لجل السبب لهم ما يجوا نفس الشيء، أي شربنا من ماء البحر. شوف إذا كنا نظام من الرأس فهل يجب إن شاء الله في حلق النصب أو التقصير؟ هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا إنه اثنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟ لا بالنص. هل يعني الأذن شعر على الأذن؟ نعم، بعد ما يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ أنها تفهم كذا، لأن الإنسان إذا اعتمر الحج يقص الشعر. لكن ما استطيع ان اجزم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا حلق راسه حلق شعر اذنه. شيخ بارك ولكن بالوضوء ظاهر انه اذا قدم الوضوء يقول مسح براسي واذني، لكن ما لم يرد عن رسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأس أبوه النبي. فإن ترك الإنسان ذلك فلا أرجو أن لا يكون عليه حرج. بعض أهل العلم يقول أن الإسلام هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس فيه إسراف، إنما اشترى الإنسان عن المبلغ ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أما إسراف العبادات فليس أمرا نسبيا. نعم. ومن حذر من قبل الشر. نعم. وقد توضع النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا، فقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن إسراف العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسراف بمثل شخص غير إسراف بمثل آخر، وقد يكون إسراف بمثل بطائفة معينة غير إسراف بطائفة معينة، وقد يكون إسراف لأهل بلد ولا يكون إسرافا للبلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوزة الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مثلا، لكن هو أن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب حتى يعتبر إسرافا. وكذلك مثل المركوبات، بعض الناس تكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة كابل ولا ثالثة أكثر منها، لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة، عنده مثل هذه السيارة أو عند زميلة المدرسة وما أشبه ذلك. جرت يوم حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده، باب التخصيص الذي كان يستعمل وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين، وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصادية البلاد وعلى ذمم الناس، فإن التعاريف الفقراء سهل عليهم الآن الاستدامة بهذه الطريقة، حتى أن يذهب إلى التاجر ويقول اشتري السيارة الفلانية من أكثر السيارات ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية، والتاجر لم يشتريها لنفسه إنما اشتراها لهذا ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرون إذا اشترى تاجر السيارة لا يجبرون المستفيد، هذا قول لا ينطبع على أحد، لكنه مجادلة حقيقة صارت من الجدل. أما الواقع فليس كذلك، لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الحديد الفلاني بأعمل بيتي أو الإسمنت الفلاني بأعمل بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون، هذا بعيد جدا. يعني ولا بد أن تجد من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت، كل هذا كله والعياذ بالله على رب العالمين. والله أعلم، ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي، أن هؤلاء سيكون مآرهم الإفلاس، يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا بمن عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآرهم يكون للإفلاس. نعم. شيخ، هذا الباب العقود التي تسمى الآن الواعد بالشراء ويكون تمثيل على عبدهم وعقودهم فيها لأي فريق إن شاء الله. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول اشتريت السلعة التي عندك صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وعندك به دراهم فهو حرام وربا، كيف مثل هذا؟ الذي لا يملكها الرجل الدائم لا يملكها ولا في عنده ولا في حوزته ولا يقدر أن يشتريها أبدا، لا فالدليل بأن بعض الناس يتجرى يشبه الشيء ثم يأتي إلى التاجر ودون الشيء الثاني مثل وفدا. وأنا الآن ما عندي فلوس فالآن أعطي عنه وأحيل عليك بالتقصير مع أنه قد اشتراه الأول. إذا اشترى سيارة يصير عشان عليه دين نفس الشيء. إذا اشترى سيارة على الدين اشتراها برقلين وبعد ثلاثة أقول له اشترى سيارة على الدين على وجه الذي اشتراه الأول من يجيب التاج لواقع أسعار ثانية فنفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذا يدخل في نفس التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين بيوته. لا يعني يبيع على نفسه ماذا على نفسه؟ خابر خابر. هو اشترى 30,000 مثلا ويسد 25. من شركة السيارة. اشتراها من شركة السيارة 30,000 ويسد 25. لا ترى 30 30 لكن بعد أقل 30 ما أدري أخذها بالتسويق ب 40 طيب هذا هذا هذا هذا ما أقول هذا أقول هذا خطأ حتى لو جاء شرعا فوسفه من عقله لأن إذا فهم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده هو ملتزم بهذا الطريقة هذا واحد أعرفه. أقول لك يجب ينصح. كم إذا كنت فقير فقير. أنا شفت بعض القبائل الزواج سنة 150 ألف. يسوي الحركات هذا غلط هذا غلط مشكلة. وشرعنا الحكم شرعنا. ما حكم هذا ما قلت. إذا كان إنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام تيمية. يقول هذه خيلة على بدعة وهي من العين التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ الآن بسبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك هذا ترى فيه وستدلون بحديث الراقة الذين راقوا الرجل بالفاتحة أما من جهة أخذ الأجر على الرقية نعم. على المريض فلا بأس له نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم. وهذا قانون مثل المجاور بخلاف الذي ياخذ الاجره على مجرد قراءته اذا رجل يقرا يتعبد الله بالقراءه وياخذ على ذلك اجرا هذا حرام لكن رجل قرا على غيره انتفع به او علم غيره القران فلا باس ان ياخذ الاجره واما دعوى انهم يقرؤون على الجن وان الجن يخاطبهم وما اشبه ذلك فهذه تحتاج الى اثبات فإذا هذا فليس بعيد ليس بعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون كان بعض من حتى ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه وأحيانا يقول أنه يصدق أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جيء إليه بمسرور فقرأه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة ورجل والإنس فقالت إني أحبه قال إنه قال لكنه لا يحبك فقالت له إني أريد أن أحج به فقال لكنه لا يريد أن أحج معك فقرا عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت ثم قالت أخرج كرامة للشيخ قال الشيخ لا تخرجي كرامة لي اخرجي طاعة لله ورسوله فخرج فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وش اللي جابه قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب قال الله ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المسرور في الظاهر وهو في الباطن على من صرعه أي نعم لكن هل أخذ الأجر يا شيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله عز وجل؟ نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القاري بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له. بعضهم يستعين بالجن يقول هذا رجل صالحين عندي بالمسجد. نعم. ويزيد الباطل يقول أنا أمر 100% ونستعين بالله لأن لا الجن ضبط يستعين بالجن. أصلحي. فإذا ما أنه هؤلاء صالحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعين الرجل في دابته ستحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه. وأما نسأل كذبهم أو صدقهم هذه ينظر هم على كل حال مجهولون مجهولون ودعواهم أنهم صالحون ينظر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر. أنا بلغني أن بعض الناس اللي فيهم الجن إذا جاء عند في آخر الليل القضاء ليتهجد ويساعده إذا تأخر صلاة جماعة النبه فمن هذا حاله تدل على الصلاح. بعض الذين يقرون يقول انه كان يسجد لم يعرف احد الصحابه من الجن. نعم الله اعلم الله اعلم. على كل حال اعمالهم طويله. ذكر المؤرخون ان سنيا يعني اجتمع الرسول عليه الصلاه والسلام في احد جبل مكة وسأله فقال أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم الله أعلم. طيب شيخ الفكرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين هل يستدين لكي يتزوج؟ وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته. هل يستدين لكي يتزوج أخرى وهل يستدين لأجل العقيقة؟ أما الاستدانة الزواج فليس مشروع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك بما أنت من القرآن ولم يرشده إلى الاستقرار. وربما يدل على ذلك قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقرار من أجل العقيقة فينظر إذا كان جرف الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستغرض من أحد حتى يأتي الراكب فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض. في نص الإمام أحمد فيه إشارة الإمام أحمد نعم قال يقترض يخلف الله عليه أحلى سنة لكن يحمل كلامه على ما ذكر على التفصيل يعني شخص يستطيع أن يوفي. إذا كان معسر يدخل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه يبتدي من الأخير الذي أنعم الله عليه. أما الأولون فقد سقطت عقيدتهم لأنهم كانوا مسلمين. ما بشيء ما هو صحيح شيخ السؤال ما هو القول الراجح في مسألة قتل حر العبد؟ إذا قتل حر العبد هل التوصية شيخ الله؟ القول الراجح قول الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على عجمي. وقول وقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر. وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. عرفت؟ كما فهمها الحر بالحر، ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به. وقوله على لكنه نفسه، ولهذا تجب الكفارة في قتل الخطأ. نعم. السلام عليكم. سورة الشيخ محكم الدف للرجال. للرجال؟ في ايش؟ الدف للرجال. أقول في أي مناسبة؟ في مناسبة؟ في العرفة، في العرفة. أي العرف فيه بعض العلماء أجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لأنه يفتح باب شرط ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي في كون الرجال يضربون بالدف في النكاح. وإذا كان انفصل رجال عن النساء؟ نعم انفصل رجال عن النساء. إيش؟ انفصل رجال عن النساء. نعم، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة، وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الأحسن. ذكرت الشيخ في كتاب كثير من الفتاوي، ما أدري شو اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال، حتى أنه يعني بعض الشباب قريبا من كذا هكذا قال. قل لمن فهم منه ذلك يسألني. لم أخبره. في الأرض يا شيخ ما يظن أنه يختلف. لا، العرضة لا بأس بها، لأن يعني هي مزيد، لأن الرسول أذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. إذا فيها الطبل يا شيخ، الطبل والمضمار لا يجوز، لا بالعرس ولا بالأيام العيد ولا غيره. بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرفون إلا بالطبل والمضمار، كثير يعني كثير. أي نعم، ما يجوز هذا، لأن العصر في ألف له والمعادة فالمنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاء في السنة ووده. نعم، وين أيها في العرض؟ العرض أن يسمى هذا عرض. لا لا لا، في الجائز العرض. أي لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. نعم، ما في شيء، لأن أيام العيد، أيام العيد رخص في اللهو. فضلت الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي الطبراني بن الحاكم ذكر التاريخ بشرطه الأحمد ولم يعلق عليه قضية رجل جاء إلى العباس وهو اعتكاف. إيش؟ رجل أن رجل جاء إلى ابن عباس وهو معتكف فقال ما لي أراك إبن؟ قال يعني عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعها أو كذا. ثم خرج مع العباس وقضى حاجته. قال كذلك مر علي حديث العباس لما دعا استسقى فسقوا فأخذ الناس يتمسحون به. ما هذا الشيخ وجهه في شيخ؟ كلا الحديثين لا أعرف صحتهما وسندهما، لكن الوجه الأول حرمة هذا القبر أن القبر بيت مسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت. يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني، التمسح فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل الزين، لا يتبرك بأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقبر الميت الأول عباصة ما يجوز أن يحط عليه؟ الآن ما يقول ناجح حتى يكون رميم، لأنه قبر حتى يكون رميم، لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون. في مثال بالنسبة للشركات النظام أن الشركة لك مسؤولية محدودة. كيف؟ الشركة لك مسؤولية محدودة. الشركة إيش؟ لك مسؤولية محدودة. أي أنا مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد على الوجود. فما أدري ما أعرف النظام هذا. لكن مو مثلا وجد بعد. وما أعرف النظام. النظام كيف؟ النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000 وهم 5 وضعوا شركة رأس مالها صار 100,000 ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000 أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط. أما ما زاد فلا يسألون عنه. فلا يسألون عنه. هذا نظام يا شيخ في التجارة. كيف هذا النظام اسمه نظام الشركات ومنها شركة ذات مسؤولية محدودة. يعني في 5 أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال تقريبا فرضا لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة. ثم تشتغل الشركة وتخسر 200,000 ريال فلا يضمن إلا 100,000 ريال من قضاء صاحب فتح الشركة. والباقي الباقي ما يضمن. من يأتي يضمن؟ ما ما عليهم مسؤولية. من اللي معلم مسؤولية؟ ندرس هذا الشيخ هذه مسألة منها شركة ذات مسؤولية محدودة. طبعا أنا اشتركت أنا 400 نعم كل واحد مثلا 21,000 صارت من الجميع 100,000 5 صارت 100,000 أي نعم. طيب 100,000 التجمع بها خسرت شركة. أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل الشركة خسارة وطالبها 150. أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا خسرنا الشركة. أنا خسرنا وفلان زيد يطلب لنا مثلا 150,000 زين إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بالقدار رأس مال الشركة 100,000 لو كان غرمة 5 أو 6 أو 7 فقط يأخذون بمقدار حصة حصة الشركة يعني ويضيع الفلوس عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون شارع هذه من يضمن للبائعين؟ يقوم هذه شخصية اعتبارية قامت مقام شخص طبيعي الآن هذا قد ما يدفع الآن اشتركت أنا 400 نعم ب100,000 ريال نعم ب100,000 واشترينا من تاجر نعم بضاعة نعم ب100,000 نعم عرفت؟ نعم ثم خسرنا فيها 50,000 معناه ما بقى ما إلا 50,000 نعم التاجر اشترى من في ذمتنا لهم 100,000 نعم تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟ لا لا يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات حيث أن رأس المال حسب مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة لأن قصدي أن ما يسألون في أكثر من شخص الآن هذا المثال أنا أقول لا يحكم لهم 100,000 هذا ما مثل هي رأس المال لكن لو اشتريت المقاعد لهم وجاهة يا جماعة خلص قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندها 50,000 يسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط الحساب ما عاد يطالب الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائمة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد طالب تسقط الدعوة خلال من هذا العشر أولا اشتركنا نحن 5 في 100,000 دخل 20,000 واشترينا سلعة من ثالث 100,000 ثم خسرتنا 50,000 معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000 هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا شيخ بس كل اللي بهذه 20,000 نعم ما يتحملون إلا 50,000 فقط هذه واحدة الثانية اشتركنا 100,000 واشترينا من التاجر 200,000 طيب يعني بمعنى أضفنا 100,000 علينا من البضيع فخسرنا 100,000 معناه ما نصل من البضيع إلا 100,000 هل تدخل تحت مسألة أخرى؟ أي نعم ما تكونوا مسؤولين؟ ما يكونوا مسؤولين؟ رح نتنجى المسؤول نعم ما يكونوا مسؤولين عن حدود شخصتهم إذا أفلتت الشركة أو الشخص أفلت لا يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه هذا كان الأمر كما قلت كما صورت الآن صورتين هذه فهو شرط باطل يعني يطالب الشركاء في أموالهم يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال لأن الشيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم أجازوها يعني سمعت يعني العلماء حتى الدكتور يدرسنا قال هذا خطأ. نحن نسميه كل شرح ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان مئة شرح. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، يعني من له مكتب فعليه الغرب. فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا من وجوده الربح لهم لهم إذن الخسارة عليهم، ولهذا يعتبر هذا شرط باطل ولا بد من تحرير لهذا عشان تدرس عند العلماء، لأن هذه لا شك أنها باطل باطل. كيف تبحث عن هذا الطلاب من ضمن في نقطة يا شيخ الآن؟ طبعا هذا الآن شيء موضوع خيبات، بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له، المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها. فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقربهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، بلاش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة. طيب الآن على كلام، لا يعني ما ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك؟ المفروض كذا نظرا لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوض إلا بحدود رأس مالها. هذا ما يشبه موجب النظام، هذا غلط، هذا غلط، لأنه ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجع ربح، يمكن يقول السوق نشيط وتعرف أن تشتري يوم ب100,000 أو ب200,000 وغدا تربح أكثر. الشيخ صالح عنده هذا النظام بريطانيا يا شيخ، لأنه جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. نعم وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة. طيب بارك الله فيك، طلبنا منهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟ نعم نعم، ولكن خفض اشترنا 100,000 ولا بين 50,000. نعم، هل نحن مسؤولين؟ هو المفروض من ناحية شرعية يعني حتى نظامنا، هل نحن مسؤولين أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك 100,000 فقط، لكن كسر السوق هذا ولم نبيع الا 50. شركه من خلال أبلسنا هذا كان مقول عن نظام فرنسي موجود الشركة السهمة في نظام بريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء. طيب أعطت الغرماء ولم تأخذ 50,000 فقط خلاص ولم تأخذ، سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم لكن كديون معدومة بما يطالب لها ما عاد يطالب لها، لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد طالبوه. النظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن أو كما لكن نحن القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغنم، هذا القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا انتهى هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.